يقول هذه تابعة حق الحجاب يمكن، يقول نصيحة إلى أم الزوج وأم الزوجة، لماذا نقول لأم الزوج وأم الزوجة؟ يعني الأصل أن أم الزوج وأبو الزوج، إيش الرجال المساكين طلعهم برا هذا؟ طيب والداء الزوج، والداء الزوجة، يعني لا شك أن والدي الزوج والدي الزوجة يحبان الخير لأولادهم، ما في كلام. يعني الأب يحب الخير لولده، بل لعل المشهور معروف عندنا أنه ما يتمنى أن يكون أحد خير من إلا ولده. وإذاك عندنا مثل يقول عسى أبرك من أبيه، يدعو له. إذا واحد جاء ولد تقول له عسى أبرك من أبوه ولا يزعل، إلا بعضهم يقولون واحد قال عسى أبرك من أبوه، قال شي أبوه، شي أبوه، عسى أبرك من أبوه، في شي أبوه. ويقولون واحد قالوا عسى أبرك من أبوه، قال يخسر. قال عساه يطلع عشر أبوه عيال هالوقت ما فيهم خير، ترضون؟ ها؟ ترى يتكلم عنكم ترى. يقول عساه يطلع عشر أبوه عيال هالوقت، يقول ما فيهم خير. لا أنا ما وافق الصراحة. طيب المهم بالنسبة للوالدين حقيقة، يعني هما للأسف من شدة حبهما للولد قد يفسدان حياته، ومن شدة حبهما للبنت كذلك قد يفسدان حياتها، وذلك من خلال التدخل في حياته الشخصية أو حياتها الشخصية. فعلى الوالدين حقيقة لا يتدخلا في الحياة الشخصية للزوجة مع زوجها، سواء كان ابنا لهم أو بنتا لهم، لا يتدخلون. وقال أيضا على الزوجين أن لا يدخلا الأبوين أو الأمين في حياتهما، يعني مشاكلهما تبدأ في غرفة النوم وتنتهي في غرفة النوم، لا يسمع بها أحد. عندها مشكلة مع الزوج تناقشها معه في الغرفة، حتى الأولاد ما يسمعون، وتحل هذه المشكلة أيضا في هذه الغرفة، لا تخرج مشاكل الزوجين إلى الخارج. وكلما ضاق الأمر كلما قرب الحل. يحال بين الزوجين، والزوج يعني له مكانة في قلب زوجته، والزوجة لها مكانة في قلب زوجها، وقد يفوت لها بعض خطائها لما لها من المحبة في قلبه، وقد تفوت له بعض خطائه لما له من المحبة في قلبها. لكن والد الزوجة ليس له علاقة مع الزوج، وكذلك والد الزوج ليس له علاقة مع الزوج، وكما بالنسبة للأمين لا علاقة لهما. فإذا قد تجد القسوة أو الشدة أو كذا ولا تتذكر يعني صلاحا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الزوج قال لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يظلمها، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، يعني رأى منها شيئا سيئا كان قد رأى منها أشياء كثيرة حسنة، لكن إذا تدخل الأبوان فهم لم يتدخلوا إلا لهذا السيء، ولم يروا خيرا، لم يعلموا بهذا الخير الذي بين الزوجين، ولذلك لن يتذكروا هذا الخير، ولذا ستكون الأحكام إيش؟ قاسية على أحد الزوجين، يعني الطرف الثاني ستكون قاسية. لماذا؟ ما في ود بينهم، أي بين الوالدين وبين الزوج، أو بين الوالدين وبين الزوجة، ما في علاقة ود، ولا رأوا منه خيرا ولا رأوا منها خيرا. فلذلك الخطأ ابتداء هو من الزوجين إذا أخرج مشاكلهما لغيرهما وأدخل الآخرين في هذه المشكلة. أنا أذكر يعني قصة وقعت لقريب لي، يقول وقعت مشكلة بين أخته وزوجها، فذهبت إلى بيت أهلها، فلما ذهبت إلى بيت أهلها جلست يومين، استغرب الأب، الأم تدري بس الأب ما يدري، فقال لماذا فلانة في البيت؟ قالوا والله عادي ما فيها شيء، ليش ما تروح بيتها؟ قالت والله زعلانة على زوجها. قال زعلانة وليش زعلانة؟ قال بينهم هكذا، يتصل عليه على طول مباشرة، فلان تعال ويناديه. جاء الزوج يقول قريبي، يقول كنت أنا وأبي وأختي وزوجها في المجلس. فقال أبي لزوجها شو المشكلة؟ يقول فتكلمت هي، معتزة الحين أبوها وأخوها موجودين، فتكلمت هي قالت يا أيبا فعل كذا وكذا وكذا. يقول أرضى ما أدعو إلى هذا، قال كل مصار. يقول عطاها طراق، عطاها كف ازحفة 3 أمتار زين، يوم طقها ضربها الكف، منو أول من دافع عنها؟ زوجها. يوم تلقى هو طبعا اللي ضربها زعلان، يقول ليش تكلمين بصوت عالي عندي وعند زوجك وأنا ما سألتك، يعني ليش اللقافة هذه زين؟ فاللي دافع عنها منه زوجها. جو تلقف عمه، قال عمي أنا اللي غلطان. قال أنت اللي غلطان؟ قال قال أخذ زوجك وطلع برا يلا يلا. يقول قال إن شاء الله إن شاء الله. يقول أخذ زوجته وطلعوا. يقول هذا يوم وذاك يوم، طبعا يقول لي السالفة، يقول من 18 سنة، يقول ليحما ولا مشكلة بينهم خلاص عرفوا إنه، لأنه هو كسر عين بنته وكسر عين زوجها لما دافع عنه قدامها، خلاص انتهت المشكلة. فإما أن يتدخل الأبوان بخير، أنا ما أدري حيث تصفطون بأهاتكم الحيطراقات لا تفهم أني غلط. طيب فالقصد أن الإنسان إما أن يتدخل بخير وإما أن لا يتدخل في شأن الزوجين. الله المستعان.